الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عباد الله، درسنا في نيل الأوطار، ومع الباب الذي فيه ذكر أحكام التحميد والتسميع بعد الانتقال من الركوع، ماذا يقول الشخص إذا انتقل واعتدل من الركوع، وماذا يقول المنفرد، ماذا يقول الإمام، ماذا يقول المأموم؟ وهذه مسألة تباحثنا فيها في الدرس السابق، وتحت هذا الباب قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. الحديث قال سبق شرح في باب التكبير للركوع والسجود، ويعني هو جزء من حديث المتابعة، متابعة المأموم للإمام والاقتداء من المؤتم للإمام. وفي الحديث الذي في أول الباب قد احتج به القائلون لأن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، وقد لخصنا أحكام هذا الباب في ثلاث نقاط. الأول، الإمام سيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المنفرد سيقول نفس الكلمتين، المأموم سيقول كلمة واحدة ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إذا أراد أن يزيد، أو مباركا عليك كما حب ربنا ويرضى، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، وإلى نهاية الدعاء. وسيأتي معنا يقول بأن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده فقط، والمؤتم يقول ربنا ولك الحمد فقط، وقد عرفت الجواب عن ذلك. فلخصنا هذه المسألة، والإمام الشوكاني يرى خلاف بعض هذه النقاط، ولا بأس في المسألة خلافية ويسع فيها النزاع. وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام، ما اسم ابن عباس؟ عبد الله بن عباس، أبو العباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. ما شاء الله، تصور كم تؤجر أنت على هذا الدعاء، ما أوسع السماوات وما أوسع الأراضين، سبحان الله، تملأ بالحمد، هذا لا يقدر على ملء هذا إلا الله سبحانه وتعالى قدرته وعظمته. اللهم ربنا، اللهم دعاء لله بجميع أسمائه، الميم للجمع، الميم للجمع، اللهم كأنك قلت الله، يا الله، يا رحيم، يا رحمن، يا سميع، يا عليم، يا حفيظ، يا حكيم، يا عليم، يا قدير، كأنك ذكرت كل الأسماء. الميم هذا يا شيخ محمد عويضة يدل على الجمع، معنى قال اللهم ربنا لك الحمد، لك الأصل أنها ربنا الحمد لك، صح؟ قدم مع حق التأخير، وهذا يفيد الاختصاص، معنى يفيد الحصر. الحمد على كل الأحوال لله عز وجل، في السراء وفي الضراء، معنى في الفقر والغنى، معنى في السعة وفي الضيق، على المكروه وعلى المحبوب. تحمد ربك سبحانه وتعالى، تحمد ربك سبحانه وتعالى على ربوبيته، على ألوهيته، على أسمائه وصفاته، على إحسانه لخلقه، تحمده سبحانه وتعالى. قال ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض، السماوات السبع والأرضون السبع ومن أما بينهما، سبحان الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومع ذلك ما نوفي ربنا حقه، إذا حمدنا فحمدنا يحتاج إلى مزيد، وإذا استغفرنا فاستغفارنا يحتاج إلى استغفار، وشكرنا بحاجة إلى مزيد الشكر. نعم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أي مما يخلق، مما يوجد في المستقبل. أهل الثناء والمجد، معناه إيه؟ يا أهل الثناء والمجد، يعني أهل أن يثنى عليك، أهل أن يمدح، أهل أن يحمد ويمجد ويعظم. الثناء بارك الله فيكم هو تكرار الحمد. وفي الحديث إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. قال والمجد، المجد هو العظمة، لا مانع لما أعطيت، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نعم يا إخوة، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. عليكم السلام ورحمة الله. ولا مغلق لما فتح ولا فاتح لما أغلق. من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال أهل الثناء والمجد، معناها يا أهل التي بدأها محذوف والمنادى هذا مذكور، ها؟ منادى مضاف. أهل الثناء والمجد هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني أهل أن يتقى وهو أهل ليغفر سبحانه وتعالى ويسمح ويصفح. قال لا مانع لما أعطيت، إي والله، يعني لا تعلق قلبك بأحد من المخلوقين، إنما علق قلبك بالله عز وجل، إنه لا كاشف ولا مجلي لقربتك إلا الله سبحانه وتعالى. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ما يمنع الله فلو اجتمع الناس كلهم على أن يعطوه ويوردوه ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، مقادير قدرها الله سبحانه وتعالى، ما أراد الله من رحمة فلا أحد يمسكها أو يمنعها أبدا، وإذا أمسكها الله فلا أحد يريدها ويأتي بها ويعطيها. قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع. سبحان الله، هذا الدعاء احتوى واشتمل يا إخوة على معاني جليلة. فليت الأئمة عندما يصلون بالناس يعطونهم الفرصة ليذكروا الله بهذا الدعاء. معنى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا ينفع صاحب الغنى وصاحب المال من غناك ومن عظمتك. رواه مسلم والنسائي. قال الحديث: قد تقدم طرف من شرح في حديث علي المتقدم في باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة قوله أهل الثناء والمجد، وفي صحيح مسلم بزيادة أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، قبل قول الأمان عما أعطيت إلى آخره. وأهل منصوب على إيه؟ ها؟ النداء أو الاختصار، صح؟ يا أهل الثناء. وهذا هو المشهور، تجوز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، والثناء الوصف الجميل، والمجد العظمة والشرف. قد وقع في بعض نسخ مسلم الحمد مكان المجد. أهل الثناء والحمد، وهنا أهل الثناء والمجد، ما شاء الله. قوله لا مانع لما أعطيت، هذه جملة مستأنفة متضمنة للتفويض، ما شاء الله ما شاء الله. ألم أقل لكم هذا الدعاء يا إخوة اشتمل على معاني جليلة وعظيمة وتحتاج إلى وقفات وتدبر. يقول متضمنة للتفويض والإذعان والاعتراف فيه والله. ومن الذي يفوض لمن؟ الفقير يفوض للغني، والضعيف يفوض للقدير سبحانه وتعالى، والمملوك يفوض للمالك الملك المليك المقتدر سبحانه وتعالى. يقول متضمنة للتفويض والإذعان والاعتراف. قوله ذا الجد بفتح الجيم على المشهور، وروي وروى ابن عبد البر عن البعض الكسر. ذا الجد ذا الجد، قال ابن جرير وهو خلاف ما عرفه اهل النقل، يعني عايز يقول لك ايه بالفتح هو الصحيح. ذا الجد والمراد الجد الغنى، وهو خلاف ما عرفه أهل النقل، ولا يعلم من قاله غيره. ومعناه بالفتح الحظ والغنى والعظمة، أي لا ينفع ذلك. وإن وبعدين يا أخوان تعرفين في الحديث يؤتى برجل من أهل النار، نعوذ بالله، وقد كان في الدنيا من أنعم الناس وأغناهم وأحظهم، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فقل: والله ما مر بي نعيم قط، مع أنه كان في الدنيا أغنى الناس وأنعم الناس وأشد الناس رفاهية وطرف وبزفة وسعة. معناه تتناطح بين يديه يعني الدرهم والدينار والذهب والفضة، ومع ذلك لو غمس في النار غمسة ينسى هذا النعيم كله، لا ينفع بشيء. هل نفعه؟ ما أغنى عني؟ ما لي؟ هلك عني؟ سلطان. معنى ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا وهو من أهل الجنة فيغمس في النار في الجنة غرس، وبعدين يخرج فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فقل: لا والله ما مر بي بؤس قط. غمسة في الجنة تنسيه بؤس الدنيا، والثاني غمسة في النار تنسيه نعيم الدنيا. يقول لك ايه؟ ما الدنيا في الاخره ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج، يخرج بحاجة البحر من المتلاطم، بس اعمل إصبعك في كده ولا يخرج ولا يأثر معناه. فالله المستعان، الدنيا خداعة. نعم، لا إله إلا الله. قال وهو خلاف ما عرفه أهل الناقل ولا يعلم من قاله غيره، ومعناه بالفتح الحظ والغنى والعظمة، أي لا ينفع ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح. والله لو أوتيت مال قارون وما في عمل صالح ما ينفع، أو قارون ماذا نفعه؟ العمل الصالح قبل كل شيء، وبالكسر الاجتهاد، أي لا ينفعه اجتهاده إنما تنفعه الرحمة. الحديث إيه؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يقول إيه؟ الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما تنفعه الرحمة. وبعدين في الحديث يا إخوة، لو أن أحدكم من يوم أن يولد حتى يموت هرم هرم شيب كبير يسحب على وجه في الدنيا، يسحب سحبا كبيرا في سبيل الله، يعذب في سبيل الله، يطاب في سبيل الله، ثم يأتي يوم القيامة فيرى النعيم فيقول ما مر بي بؤس، ما مر بي عذاب ولا شيء أمام النعيم الذي يراه في الجنة في الآخرة، يقول ما مر بي شيء. سبحان الله، يتقارن ما مر بي من عذاب، من نصب، من تعب، من ألم، من اضطهاد، من ضرب، من قهر، من كذا، لو من أول اليوم أن يولد حتى يموت هرما يسحب على وجهه، يأتي يوم القيامة يتقال للنعيم الذي يعطيه الله إياه. يا إخوة جزاكم الله خيرا، العين واحدة من العين، ها ضعها في الكفة ونعيم الجنة في الكفة، وين تروح؟ واحدة من العين، ها طيب واحدة من الأيدي هذه، واحدة من الأقدام، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل يا شيخ، شوف كده رأسك ما شاء الله موزونة، الحمد لله رب العالمين. في ناس على ما ترى وعلى ما تعلم أنت تبصر، في ناس فقدوا البصر، أنت تسمع، هناك ناس فقدوا السمع، أنت ما زلت ما شاء الله تحرك، في ناس زمنا قاعدين، ها في وفي وفي صور. انظروا إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظر إلى من هو تحتك في الصحة، في المال، معناه في الضيق، في كذا في كذا في كذا في كذا، انظر تحمد نعمة ربك عليك. نعم، هذا من شأن الدنيا، ها هذا في شأن الدنيا، أما في شأن الآخرة الله أعلم ما هو أعلم. خلاص ينظر في الأعلى في أمور الآخرة، يعني ننظر إيه في أمور الآخرة؟ إلى الصحابة، شوف الصحابة وين راح، وين هم منازلهم، انظروا إلى التابعين، انظروا إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من هو فوق، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان إذا نظر إلى ما هو فيه ما شاء الله الحمد لله، والله أنا أحسن من غيري، ده غيري في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، أنا أحسن من غيري الحمد لله، بشوف بسمع الحمد لله. عندما يقوم الإنسان من نومه كده يقول الحمد لله الذي عافاني في بيته، الذي رد علي روحي، الذي أذن لي في ذكره، كم من نعمة. شو الإنسان كم من إنسان ينام يا إخوة وعلى القبر، محمول على القبر، لا يستيقظ، مش ده بيحصل، محمول على القبر إلى القبر لا يستيقظ. نسأل الله حسن الختام والعافية يا إخوة. هنا يقول إيه؟ والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا، وقد وردت في تطويله حديث كثيرة وسيأتي الكلام على ذلك. باب في الانتصاب بعد الركوع فرض، يعني ركن. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. لازم شرط ركن يا أخوة الاعتدال من الركوع، يعتدل أولا ويطمئن في اعتداله، يطمئن شرط الاطمئنان، ثم يخر للسجود. قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه. كلمة لا صلاة هذه محمولة على حقيقتها يا إخوة، معناه فيها أن هذا الاعتدال والانتصاب بس بشرط الاطمئنان ركوع. وحتى العلماء يقولون الاعتدال من الركوع مع الطمأنينة فيه يجعل هذا ركن وهذا ركن. وبعدين الطمأنينة دي ركن ملازم مقارن على طول. يقول: وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الحديث الأول تفرد به أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي، قال في مجمع الزوائد ولم أجد من ترجمه. فذكر ابن حجر في المنفعة، ما المنفعة هذه؟ ما المنفعة يا إخوة؟ تعجيل المنفعة، تمام؟ في تراجم رواة الأئمة الأربعة، عرفتموه؟ يعني نحن عندنا تقريب تهذيب في رواة رجال كتب الأئمة الستة، صح؟ هذا التقريب، تقريب تهذيب في رجال وتراجم ورواة أهل الكتب الستة، معنى يا إخوان؟ التعديل المنفعة برواة وتراجم الأئمة الأربعة، موطأ مالك وسنن مسند الشافعي ومسند أحمد ومسند أبي حنيفة. فأنت الآن صاحبك الذي تبحث عنه، الرجل الذي تبحث عنه في الحديث، وحديثه في موطأ مالك، فلم تجد ترجمته في التقرير، فأين تجدها؟ في تعجيل المنفعة مباشرة. معنى صاحبك الذي تبحث فيه، أنت تبحث في إسناد هو في مسند الإمام أحمد، فلم تجده في التقرير، أين تجده؟ في تعجيل المنفعة. يقول هنا بارك الله فيكم: قد ذكر ابن حجر في المنفعة، ايه المنفعة هذه؟ اللي هو تعجيل المنفعة في تراجم رواة الأئمة الأربعة. قال أنه هو عبارة عن كم مجلد هذا؟ هو مجلد واحد في هذا الحجر، تعجيل المنفعة مجلد واحد، فاقتنوه وتشتروه إن شاء الله. قال أنه وهم الهيثمي في تسميته عبد الله ابن زيد، وأنه عبد الله ابن بدر، وهو معروف موثق، ولكنه قال إن عبد الله ابن بدر لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة. والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن ملازم ابن عمرو، وقد وثقه أحمد ويحيى والنسائي، وقال أبو داود ليس به بأس عن عبد الله بن بدر، قد وثقه ابن معين والعجلي وابو زرع، وعن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وقد وثقه ابن حبان. والحديث الثالث اسناده صحيح، صححه الترمذي كما قال المصنف وفي الباب عن أنس عند الشيخين وعن أبي هريرة أيضا من حديث المسيء صلاته وسيأتي وعن رفاعة الزرقي رفاعة بن رافع الزرقي عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث المسيء صلاته أيضا وعن حذيفة عند أحمد والبخاري وسيأتي وعن أبي قتادة عند أحمد وعن أبي سعيد عنده أيضا وسيأتيان وعن عبد الرحمن بن شبل عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والأحاديث المذكورة في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين وإلى ذلك ذهبت العترة أي فقهاء أهل البيت والشافعي وأحمد وإسحاق وداود أكثر العلماء هذا قول الجمهور قال ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيها وهو الظاهر من أحاديث الباب لما قررناه غير مرة من أن النفي إن لم يكن توجهه إلى الذات توجه إلى ماذا؟ ها؟ إلى الصحة لما يقول لم يكن توجهه إلى الذات يعني إيه؟ ذات الفعل يا إخوة موجودة ذات الفعل موجود فلا داعي أن ننفي الوجود إنما ننفي إيه؟ الصحة والإجزاء جزاكم الله خير قال لأن أقرب إليها وقال أبو حنيفة ومروي عن مالك أن الطمأنينة في الموضعين ها الاعتدال من الركوع والاعتدال إيه من السجود قال غير واجبة بل لو انحط من الركوع إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أدنى رفعة أدنى رفع أجزاءه ولا نوافق على هذا الرأي وهذا المذهب ولو كحد السيف واحتج أبو حنيفة بالقول تعالى اركعوا واسجدوا ما فيها دليل ما فيها دليل أين الدليل اسجدوا واركعوا اركعوا واسجدوا أين الدليل يعني عايز يقول لك اركعوا وعلى طول اقلب كلهم بدون يد بدون اعتدال شوف كيف هذا سر المصطلح لأن أنت الآن ممكن جاء زيد بن عمرو ممكن جاء زيد مع عمرو مباشرة ممكن جاء زيد مع عمرو سويا تحتمل هذه وهذه اركعوا واسجدوا عايز يقول لك ايه اركعوا مباشرة وصل السجود طب السنة تبين القرآن الذي قرأ هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كيف فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية عمليا كان يعتدل ويقرأ دعاء الذي بعد الركوع فكيف هذا الاستدلال العجب العجب اركعوا واسجدوا وقد عرفناك في باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده لا يثبت بما يزيد على القرآن وبينا بطلانه هنالك ولذلك الصحيح يا إخوة عند الأصوليين أن الفرض والواجب سواء معناه الفرض والواجب سواء لا عند أبي حنيفة الواجب بارك الله فيكم ما ثبت بدليل ضمني والفرض ما ثبت بدليل قطعي ولسنا وراء هذا وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الجلسة أو الجلسة بين السجدتين إن شاء الله تعالى باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه هيئات السجود كيف إذا سجد يسجد كيف ينزل إلى السجود هل ينزل على ركبتيه أولا أو ينزل على يديه أولا أو مخير فيهما عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع إيه الشيخ محمد وضع إيه ركبتيه وهذا الحديث ضعف خلاص طيب قبل يديه وإذا مضى رفع يديه قبل ركبتيه رواه الخمسة إلا أحمد معنا إخوة والصحيح بارك الله فيكم أنه بيرفع ركبتيه عند الرفع قبل يديه معنا هنا إيه العكس حديث وائل بن حجر العكس. ما شاء الله ما شاء الله. يا ما من سيخبرنا؟ يلا عند اخينا فريد. ها يلا اعمل كده، اعتذر من السجود حسب هذا الحديث. حسب هذا. ايوه. بالكفاءة. ايوه. ايوه هكذا. والصواب يا اخوه يعتمد على يديه ويرتفع. فبيرفع ركبتيه اولا. يلا ما قلنا الايه الصحيحة. خليك ساجد وبعدين اعتذر. ايوه. ايوه. وايوه. اعتذر. احسن. ايوه. ولكم انما الحديث ده بيعمل ايه بقى؟ يبين انه يعتمد بيديه على فخذيه ويرفع ركبتيه، ما بيعتمدش بيديه على الارض. هذا هو الفرق. ولذلك حديث وائل بن حجر هذا ضعيف، ليس بصحيح. قال رواه الخمسه الا احمد. الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، او بيشير برضه الى ضعف، وان كان حسن عايز يقول لك حسن معنى لكن فيه غرابه. قال لا اعرف احدا رواه غير شريك او غير شريك. وذكر ان همام راى عاصم مرسلا ولم يذكر وائل بن حجر. قال لي عمري من شان الترمذي التصحيح بمثل هذا الاسناد، فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن ابي عن وائل لانظرن الى صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فلما جلس للتشهد الحديث. وانما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابه التي اشار اليها، وهي تفرد يزيد بن هارون عن الشريف، وهو لا يحطه عن درجة صحيح لجلالة يزيد وحفظه. وأما تفرد شريك عن عاصم وبه صار حسنا، فإن شريكا لا يصحح حديث منفردا. هذا معنى كلام. وكذا أعلى الحديث النسائي بتفرد يزيد بن هارون عن الشريف، وقال الدرقطني تفرد به يزيد عن الشريف ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس من قوي فيما يتفرد به. وقال البياطي هذا حديث يعد في افراد شريك القاضي شريك ابن ابي نمر، وانما تبعه همام مرسلا. قال حدثنا هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين. واخرج الحديث ابو داود من طريق محمد بن جحاده عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه. قال المنذري عبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه، وكما قال ابن معين. واخرجه ايضا من طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن ابي عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو مرسل. كذا قال الترمذي وغيره كما تقدم، لان كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك النبي عليه الصلاه والسلام. وفي الباب عن انس انه صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبته يديه، وهذا غير في ضعف. يقول أخرجه الحاكم البيهقي والدارقطني، وقال تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول، وقال الحاكم هو على شرطيمة ولا على ابن عيلة، وهذا الحاكم متساهل في التصحيح. وقال ابن أبي حاتم على أبي إنه منكر. الحديث يدل على مشروعية وضع ركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب. انما اكثر قول المحدثين يا اخوان ينزل على يديه وبعدين يليها ركبتها، معناه وعند النهوض والارتفاع يعتمد على يديه في الارض ويرتفع. قال يقول هنا والحديث يدل على مشروعيه وضع ركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين، والى ذلك ذهب الجمهور. حكاه القاضي ابو الطيب عن عامه الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري واحمد واسحاق واصحاب الراي. قال وبي اقول ما شاء الله. وذهبت العتره كان في واحد عامل رساله اسمها فتح الودود، فتح الودود في بارك الله فيكم في تقديم ركبتين قبل اليدين في السجود. فتح الودود شو صار؟ ها؟ شو صعب ما يصح ولا نطول له. رسالة الشيخ أبو إسحاق على عكس الرسالة دي. وأخونا يعني أخونا من المرجحات أثر عمر بن الخطاب. بأصل حديث أنه ضعيف والحديث أنه ضعيف. فما بقي إلا الترجيح. رجح بسبب أثر عمر بن الخطاب. الشيخ أبو إسحاق يذهب إلى أن حديث أبي هريرة في تقديم اليدين على ركبتين أصح. معنا مع أن حديث أبي هريرة هذا طعن فيه البخاري وقال لا يتابع عليه. لأن الذي تفرد بحديث أبي هريرة ومحمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية. والملقب بالنفس الزكية هذا لم يكن بالمحدث. كان مشهورا بالجهاد بالخروج في سبيل الله وما إلى ذلك والمعارك وما كانش فاضل للعلم للحديث. فكيف تفرد بشيء نساه انه لم يروي الناس. فالبخاري من هنا طعن في روايه من النفس الزكيه حديث ابي هريره اذا سجد احدكم فلا يبرك كما بك البعير. هذا ضعف البخاري. وحديث وائل بن حجر هذا ضعيف الذي بين ايدي الان هو ينزل على ركبتين قبل يدين. انما حديث ابي هريره في النزول على يدين قبل ركبتين. فاخونا هذا من طلاب الشيخ مصطفى بعده ومن السويس وله الرسالة التي ذكرت لكم اسمها فتح الودود في تقديم الركبتين على اليدين في السجود. ومما رجح به إخوة كلام أثر عمر بن الخطاب. أثر عمر بن الخطاب. طيب عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هذا مما جعلنا نرجح ايه هذا المذهب. وهنا يقول انه قول جمهور. هذا يشير واضح قال هو قول جمهور. وحكاه ابن المنذر عن من؟ ها؟ عن عمر بن الخطاب صح؟ والنخعي يعني عايز يقول لك عمر بن الخطاب مذهبه وصنيعه وفعله كان ينزل على ركبتيه قبل يديه. والمسألة الصحيح من الأقوال فيها تخيير. فيها إيه؟ فيها تخيير. قال لكن ما يعني من عمل هذا لا بأس، من عمل هذا إيه؟ لا بأس. قال والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال وبه أقول. ما شاء الله. وذهبت العتر والأوزاعي ومالك وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهي رواية عن أحمد أيضا. وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث. واحتج بحديث أبي هريرة الآتي هو أقوى لأن له شاهدا من حديث ابن عمر أخرجه ابن خزيمة وصححه وذكره البخاري. وحديث كما قلت لكم يا اخوه حديث ابي هريره طعن في من؟ امام امير المؤمنين في الحديث البخاري. قال من حديث ابن عمر اخرجه ابن خزيمه وصححه وذكره البخاري تعليقا مرفوعا كذا قال حافظ بن بلوغ. الحجه في المرفوع ليس الحجه في الموضوع. كذا قال حافظ بن بلوغ المرام وقد اخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك مرفوعا بلفظ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه وقال على شرط مسلم. وهذا أيضا تساهل من الحكم. وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة وسنؤخرها إن شاء الله للدرس المقبل لطولها. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى السنة يا إخوان.